بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بفضيلة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى، يلقي على مسامعنا كلمة بعنوان وصايا للشباب السلفي، فليتفضل مشكورا مأجورا. يدي ولا لا؟ لا لا كان لا كم ثالث ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي وأحبتي في الله، هذا العنوان أود أن أتكلم عليه في ضوء سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة كما لا يخفى على شريف علمكم، قصيرة في مبناها، عظيمة في محتواها ومعناها. بين الله فيها الإسلام الحق والإيمان الحق الذي يجب سلوكه، والذي من طبقه نجا في الدنيا والآخرة. يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. أقسم الله عز وجل بالعصر، وسواء قيل إنه الدهر كله أو وقت العصر المعروف لأنه وقت عظيم، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بصفة بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ومن أقسم بغير الله فقد أشرك. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. ويوجد عند كثير من الجهلة من المسلمين من يقسم بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة أو بالكعبة أو بالشمس والنجوم أو بالمال والولد أو نحو ذلك، وكل ذلك من فعله فقد أشرك بالله شركا أكبر إن اعتقد أن المقسم به في منزلة الله أو يختص بشيء من صفات الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. أما إن كان قد جرى على لسانه بحكم العادة دون أن يعتقد مثل هذا المعتقد فأقل أحواله أنه شرك أصغر. والعصر وجواب القسم قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وهل في الإنسان استغراق، أي كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل، وذلكم الخسران لا يعدله خسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ليست خسارة مال أو ولد يمكن أن يعوض، وإنما هي خسارة النفس في الآخرة عندما يموت المرء على غير هدى وعلى غير ملة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى غير دين الإسلام، الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فمن لم يتصف بهذه الصفات فإنه خاسر، إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع صفات نص العلماء على أن الإيمان هو الإمام المبني على العلم، العلم بكتاب الله تعالى وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. ولذلك يقول الإمام المجدد الإمام محمد بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أربعة مسائل، أن يتعلم أربعة مسائل: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم استشهد بهذه السورة المباركة سورة العصر. إذ أن الإيمان المذكور إلى الذين آمنوا لا يكون إيمانا حقيقيا صحيحا إلا إذا كان مبنيا على العلم الشرعي، مبنيا على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا بني على غير ذلك فإنه علم ضائع، علم لا ينفع صاحبه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع. وقد كثرت العلوم غير النافعة في هذه الأزمنة، وبالمقابل ولله الحمد والمنه فإن العلم الشرعي موجود وأهله كثر وأمة نبينا صلى الله عليه وسلم بخير، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة. العلم الذي يجب أن نبذل فيه كل غال ونفيس وأن نرحل من أجله وأن نسخر كل جهودنا من أجل الحصول عليه، هذا العلم له أولويات لا بد من مراعاتها حتى نكون من أهله. من تلك الأولويات أولا الإخلاص في طلبه، فالعلم عبادة بل هو جهاد في سبيل الله سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد فيه من توافر شرط الإخلاص لله عز وجل. فاعبد الله مخلصا له الدين، والعلم عبادة، والعبادة لا تقوم على غير الإخلاص والصواب. فيجب على طالب العلم الذي يريد أن يكون علمه نافعا ينفعه بأمر دينه ودنياه أن يراعي هذا الأمر، وأن يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالإخلاص أول مقومات طالب العلم الذي يريد أن يحصل العلم النافع. وأنتم تعلمون الدعاء الذي نقوله صباح مساء، اللهم إنا نسألك علما ماذا؟ نافعا، وعملا صالحا، ورزقا واسعا. إذن لابد من مراعاة هذا الأمر، والعمل الصالح هو المبني على هذا العلم النافع. ثم إن من مقومات العلم النافع الاجتهاد في الصواب، إذ أن الإخلاص والصواب متلازمان، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلمه مخلصين لله الدين ومتبعين هدي سيد المرسلين الذي تركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. والذي قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في جميع أمور الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأمر الثالث من مقومات طلب العلم الإنفاق والبذل من السفر في طلب العلم ومن شراء الكتب النافعة ومن بذل الجهود في ذلك. فإن العلم لا يأتي بالنوم والكسل ولا بالبخل، وإنما يتطلب جهودا مضنية لمن وفقه الله تبارك وتعالى، وتضحية بالنفس والمال والنفيس وبكل شيء تستطيعه. فالذي ينفق ماله في طلب العلم الشرعي هذا من أفضل الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المقومات أيضا في طلب العلم التخلق بالأخلاق الفاضلة، فإن من لم يتبع خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل العلم النافع ولا العمل الصالح. فإذا كان من يدعي العلم فظا غليظا سيء الخلق غليظ الطباع ناشزا في أقواله وأفعاله وتصرفاته، فإنه لن يوفق للعلم الصحيح الذي ينفعه في أمر دينه ودنياه. فلنتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مقومات طلب العلم الشرعي التواضع، فإن من تواضع لله رفعه، وإن التواضع هو الذي يوفق صاحبه لطلب العلم، أما المتكبر فإنه يستنكف فلا يحصل علما نافعا، وإن حصل علما فإنه قد يكون حجة عليه لا له. ولذلك أورد الإمام الذهبي مقالا لبعض السلف في أن العلم على ثلاثة أقسام: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى. فالعلم الذي يورث الكبر هو الذي يتعلمه صاحبه لمنازلة الأقران وللتعالم والتفاخر بين الناس، وليقول للناس ها أنا ذا. ولذلك وإن حصل علما فإنه حجة عليه لا يستفيد منه. إن التواضع من أعظم ما يجعلك تصل إلى طلب العلم الشرعي، ومما يجعل العلم يرفق في ذهنك. أما الكبر والتعالم والتعاظم على الناس الحمد لله كأنه في سيارتنا لا يبدو قريب يعني نوصل في الفوضى. فالتواضع يكسب صاحبه العلم النافع، والتكبر والتعاظم والتعالم على الناس والتفاخر يبعد الناس، يبعد المرأة عن طلب العلم الشرعي، بل لن يحصل العلم الذي ينفعه. وعلم يورث التواضع هو الذي طلبه صاحبه لله عز وجل لينتفع وينفع، يقصد به وجه الله، وبالتالي ينقله إلى المرتبة الثالثة وهو العلم الذي يوجب خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا وصل إلى هذه المرحلة كان علمه علما ناجعا واستفاد وأفاد. ومن مقومات طلب العلم الجد والاجتهاد في تحقيق المسألة وفق منهج السلف الصالح، وعدم العجلة في ذلك، والبحث في أمهات الكتب حتى نصل إلى منهج السلف في المسألة المعينة، مع تقييد كل شاردة واردة، لكن مع التفتيش عندما نريد أن نتكلم أو نذكر أو ننصح، كما يقولون إذا رويت إذا حدثت يعني إذا سمعت أو إذا فقمش، وإذا حدثت ففتش يعني دقق في الأمور، تقيد ما شاء الله أن تقيد، ولكن يجب الاختيار عند ما تريد أن تلقي العلم على غيرك. من المقومات أيضا لطالب العلم بذله للآخرين بعد أن تعمل به كما سيأتي في الفقرة الثانية. أداؤه بعد أن نتقن ونتفقه بدين الله نبلغه للناس. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لكن هذا يؤخذ مقرونا مع قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع ما قالت فوعاها فأداها كما سمعها. من المقومات أيضا ترتيب الوقت، على طالب العلم أن يرتب وقته حتى يستفيد. أما إذا أخذ يتخبط ويضيع الأوقات يمينا وشمالا في القيل والقال فإنه لن يحصل علما. من المقومات أيضا أن نرجع إلى العلماء الكبار لا سيما في النوازل وفي المسائل الكبار، وهذا راجع إلى مسألة التواضع، لأن البعض من الناس إذا تعلم شيئا يسيرا ظن أنه بلغ أن يكون ذلكم العلامة الذي لا يشق له غبار، وبالتالي يبتلى بالكبر وعدم الاستفادة من الغير، ولا يرجع إلى العلماء الذين أفنوا أعمارهم وشابت نواصيهم في خدمة الكتاب والسنة. ومن مقومات طلب العلم عدم التسرع في الحكم على الأشياء أو الأشخاص لمجرد العاطفة أو لمجرد نقل فلان وفلان، وحتى عندما يثبت عندك النقل لا بد أن تتحرى ما الفائدة التي تترتب على إذاعتك لهذا الخبر أو على إشاعتك لهذا الأمر الذي نسب إلى فلان وفلان، وماذا يترتب عليه، ومراعاة المآلات ومراعاة المفاسد والمصالح المترتبة على هذا. لأننا في هذا الزمان ابتلينا في أناس قد يكون عندهم علم وطلبة علم فيهم خير كبير، لكن هذا التسرع يفقدهم توازنهم فيتسرعون في نقل ما يصل إليهم ويحكمون في ضوء ذلك النقل دون روية أو تثبت. يعني عالمتني عبارة قبل أيام أحد طلبة العلم الصغار نصحه أحد طلبة العلم الأفاضل الذين هم أكبر منه أو أحد المشايخ، لأنه أفتى في مسألة ما. أنا أضرب لكم مثالا، خليني أكون صريح بعض الشيء. لماذا نحن نتصدى لبعض المسائل التي يلقيها بعض الناس الذين يعيشون في بلاد تنتشر فيها الفتن؟ يتصل بك واحد من ليبيا، يتصل بواحد من ليبيا أو من اليمن أو من أي مكان ويقول لك: أنا مع من أذهب، مع من أقاتل، ولا وين أين أذهب، وهل فيفتيه مفتن بأن عليه أن يقاتل مع فلان، وربما كان علمانيا ربما كان حزبيا، ربما كان أنت أحل الأمر إلى من هو أكبر منك. فلما رد عليه أحد المشايخ الفضلاء على فتواه هذه غضب وأخذ يرد بردود مستفيضة، وثم يريد أن يلطف الموضوع فخرب، قال وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض. ما شاء الله، من أما زال العلماء يرد بعضهم على صحيح الذي رد عليك عالم أو شيخ كبير في خير كبير، لكن أنت طويل بعلم بالنسبة له مثلي أنا وأنت، ما نتصدى لشيء إذا نصحنا وقلنا يعني لا تفتوا في هذه النوازل. لذلك جعلوا الليبيين يتضاربون وتختلط أمورهم. أنت قل الذي عليه مشايخنا الكبار هو أن نقول لهم إلزموا بيوتكم حتى يعتدى عليكم، فإذا اعتدي عليكم فإيش؟ فدافعوا عن أنفسكم بما تستطيعون. عبد الله بن عمر لما حصلت الاضطراب في دولة بني أمية وبينهم الصحابة وهم ليسوا مثل هؤلاء الذين يتصارعون الآن في بعض البلدان، هل قال بايع فلان أو فلان أو التزم الصمت هو وأولاده وانحاز بهم حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان، ثم أرسل له ماذا؟ البيان. وكلكم طلب علم وتعرفون هذا. لكن والله كوني أنا أجعل نفسي مفتيا لأناس عندهم اضطراب في بلدهم وعندهم جماعات ما تدري ما ما ما شكلها ما وضعها. ومن أعجب الأمور أن يفتى بالقيام مع رجل علماني لا يعرف الدين أصلا وليس متدينا والقاتل مع فلان. طيب ليه؟ لماذا؟ لماذا أنا أقحم نفسي في مثل هذا؟ لماذا لا أحيله إلى العلماء؟ والعلماء كلمتهم واحدة لمن يتصل بهم من تلك البلاد، وهي أن عليك بخويصة نفسك. أنتم في فتن، ما يعرف الصادق من الكاذب، من العالم من الجاهل. إلزم بيتك ولا تتسرع في الانتساب إلى أحد حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وحتى تستقر الأمور عندها. إذا كان هناك من تغلب وهو مسلم يمكن هنا لكل حدث حديث، لكن نأتي ونفتيهم فتيهم صغار طلاب العلم ويحتاجون على كلام العلماء الكبار، هذا أمر خطير جدا في غاية الخطورة. فإذن ليس كل ما يعلم يقال. أنا علي أن أوازن بين، يقول علي رضي الله عنه إياكم والمذايع، المذايع الذين يعني يتسرعون في نقل الأخبار فيفسدون أكثر مما يصلحون. فننتبه لهذا إخواني أحبتي، نحن يجب أن هنا أن نسير على منهج علمائنا في مثل هذه المسائل الكبار، على الأقل أحيله إلى العلماء أو أقول له الأخ يلزم بيتك حتى تتضح الأمور، وتقول له لا قاتل مع فلان، لا ليس بصحيح. من مقومات طلب العلم الجد والاجتهاد في تحقيق المسائل وفق منهج السلف الصالح، لا سيما المسائل المختلف فيها فندرسها بضوء قواعد السلف، ويمكن ان نرجع ونرجع الى العلماء الربانيين فيما اشكل، لان التصدي للفتوى امر في غايه الخطوره. وكان السلف يتداولون الفتوى حتى تصل المسؤول الأول، 120 صحابي يسألون عن مسألة فيسأل الأول فيعتذر حتى تعود إليه من جديد. هل قصدهم كتمان العلم؟ لا والله حاشاهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما يعني حملهم على هذا أمران. الأمر الأول لأنهم يشعرون بالتواضع فيودون أن ويشعرون أن بعض إخوانهم أعلم منهم وأفقه منهم. وثانيا قد تكون مسألة تتطلب من الشخص أن يتحرى وأن يسلم من العهدة. الفتوى ليست بالأمر السهل، لكن لو توقف الأمر عليك عندها اجتهد وارجع إلى وسائل المشايخ واجتهد في هذا الأمر. أيضا أحيانا يسأل في الموضوع الذي قبل هذا، نسأل في يعني بلد معين ليس فيه إلا طالب علم صغير، فيقال له لا يجوز أن تعلم الناس أي شيء حتى تحصل على تزكية. طيب أنا في بلد فيها أقليات، أدرس في جامعة من الجامعات في المملكة وغيرها، وعندي يعني بعض الشيء الذي يعلمه الناس العقيدة وما إلى ذلك، يقول لا تفتح فاك، لا تفتح فاك ولا تتكلم بأية كلمة حتى ولو رأيتهم يفعلون ما يفعلون إلا أن تكون عندك تزكية. طيب إذا كان هو لا يعرف المشايخ أو المشايخ لا يعرفونه، من أين لنا أن نلزمه بهذا الإلزام؟ شخص قرأ درس التوحيد ودرس مسائل يعني واضحة جدا، يعلم الناس القرآن، يعلمهم شيء من السنة، نقول له يحرم عليك إن كنت ثم يجعلوا يعني إن تكلمت بكلمة سوف نتكلم منك فيك وسوف نحذر منك؟ لا، هذه أمور يجب أن نتنبه لها. بلغ عني ولو إذا عرفت الكلام، هل يعجز أن يقول لهم يبين لهم أقسام التوحيد مثلا ويبين لهم بعض مسائل الفقه، مسائل العبادات ومسائل التي يعني ممكن أن يجيدها أي طالب علم لا سيما إذا درس وتعلم وتفقه؟ قل له إن تكلمت بغير تزكية فأنت طيب أنا ما يعرفني أحد، أتوقف وأترك كما قال العوام أترك الزرعة ترعى؟ هل هذا مبدأ صحيح؟ لا، ليس الأمر كذلك. إذن يا إخوتا هذه بعض مقومات العلم وطلب العلم الذي هو أساس الأمر الثاني الذي سننتقل إليه ألا وهو العمل. فالعمل ثمرة العلم، ثمرة العلم، والعمل لابد أن يكون خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعمل طالب العلم بعلمه حتى يكون قدوة للناس فيما يقول وفيما يفعل وفيما يترك. لا بد أن يطبق هو أولا حتى يكون قدوة صالحة في ذلك، بعد أن يكون عمله خالصا لوجه الله ويكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وثبت في الحديث أن أول ما تسعر الناس النار بثلاث، عالم ومجاهد وصاحب مال. كيف يؤتى بالذي يدعي العلم أو يقول أنه عالم أو بالقراء فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال ماذا عملت بها؟ فيقال تعلمت كتابك وأقرأته الناس، فيقال إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ويؤتى بالمجاهد الذي يدعي الجهاد فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال ماذا عملت بها؟ فيقال جاهدت وقاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال إنما قاتلت ليقال إنك جريء وشجاع وقتيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، ثم يؤتى بصاحب المال الذي يبدده رياء يمينا وشمالا ولا ينفقه في سبل الخير، فيقال فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال ماذا عملت بها، فيقول أنفقت وأنفقت وأنفقت، فيقال إنما أنفقت ليقال إنك جواد قد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، نعوذ بالله. فيجب على طالب العلم أن يعم أن يكون قدوة في العمل. نرى أناس يحسبون على العلم لا يحافظون على صلاة الجماعة، نرى آخرين سيئين في التعامل مع الناس، ترى آخرين يتعاملون بالمحرمات لا يتورعون من أكل الحرام من ربا أو رشوة أو كسب أموال بالأيمان الفاجرة أو نحو ذلك، نرى آخرين يذوبون مع المبتدعة ويمارسون طقوسهم مجاملة لهم أو مداراهم من أجل أن يكسب ودهم، وينتسبون إلى أحزاب بائدة خطيرة من أجل أن يجعل له دعاية أو من أجل أن ينال منصبا أو مالا أو يجاملهم على حساب عقيدته ومنهجه، هذا أيضا في غاية الخطورة. يلاحظ آخر لا يدعو إلى الله حتى بالقدر الذي علمه الله عز وجل، أحيانا يوسوس له الشيطان يقول أنت ما تتكلم إلا رياء، أحسن لك تسكت. وقد قال العلماء إن الذي يترك العمل الصالح خوفا من الرياء فهذا هو عين الإيه؟ عين الرياء. يأتي آخر يعق والديه أو لا يحسن إليهما وهو محسوب على طلبة العلم، وآخر يتساهل في ارتكاب المحرمات والوقوع في بعض المنكرات وأشياء كثيرة، وطالب العلم ينبغي أن يكون كما أمره الله عز وجل، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والوصية الثالثة دعوة إلى العلم الذي تعلمته وتفقهت فيه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الواجب على طلاب العلم أن يقوم كل واحد بحسب استطاعته، لو حفظ آية وعرف معناها وفق المنهج الحق يبلغها للناس، لو حفظ حديثا يبلغه للناس، لكن لا يتصدى للدعوة دون أن يكون مؤهلا لها ودون أن يتقن ما يدعو إليه ودون أن يعرف أحوال المدعوين ودون أن يعرف الظروف التي تحيط بالمكان الذي سيدعو فيه ودون أن يتأدب بآداب النبوة بالصفات التي ذكرناها عند مقومات طلب العلم ودون أن يستعمل الحكمة ودون أن يستغل المناسبات، تجده أحيانا يمسك يعني هناك قرية في الطريق أنا صليت فيها. أخذ صاحبنا ونسأل الله له التوفيق في الخطبة ساعة، والناس منهم المسافر في الطريق حتى ليس في مدينة، ساعة كاملة خرج الكثير من الناس، إن لديهم مواعيد معينة محددة. وعلي رضي الله عنه يقول، ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان رسول لما قالوا له لما لا تذكرنا في كل وقت، قال إنما أتخولكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يتخولنا. ويقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلنجتهد في فهم هذه المسألة، لا سيما الإخوة الدعاء وطلبة العلم. قد يقول قائل أنت الآن أطلت علينا، كيف تقول هذا الكلام؟ طيب نحن الحقيقة يعني أولا أننا بين طلبة علم نعرف أنهم يحبون الخير، وهذا قد لا يتكرر دائما. وإذا جاءهم طالب علم، أنا من أقل طلبة، لكن لو جاءكم طالب علم تحملوه بعض الشيء، ليس قصده يعني هو لا يبعد عن تطبيق هذا المنهج إن شاء الله تعالى، لكن الذي هو عندكم دائما ينبغي أن يتخولكم تخولا، وهي انتهاز الفرص. يعني تعطيهم حديث حديثين ثلاثة ثم تنتهز وقت آخر وتعطيهم مثله. وهذا يعود أيضا إلى ترتيب الوقت الذي ذكرته لكم عند ذكر المقومات. الدعوة تحتاج إلى حنكة وإلى سياسة شرعية كما هو معلوم. وليحذر الداعية وطالب العلم من أن يضيع أوقاته بلا فائدة، وأن يكون همه أن تبث له الدعايات أو أن تعلن له المحاضرات الكثيرة إن كان الإعلان مطلوبا، لكن لا يتعلق بهذا يجعله هو شغله الشاغل. لا يكون همه أن يبحث عن الدعاية لنفسه بأن يتوجه إلى بعض أعداء السنة فيريد أن يكثر، أن يكسب دعاية في الذوبان بينهم وعدم التميز. هذا أيضا أمر في غاية الخطورة يجب أن يتنبه له. خلاصة أن الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة عظيمة، وظيفة الأنبياء والمرسلين، لكن الواجب علينا أن نجتهد في أن تكون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الضوابط التي أشرت إلى بعض منها. الوصية الرابعة الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. لقد لقي رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لاقى، من الأذى الجسدي والنفسي والأسري، جميع ألوان الأذى قد أوذي بها، ولكن الله عصمه إلى أن بلغ رسالته. صبر وصابر حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. ومن مقومات الصبر أنك لا تيأس، تقول والله فلان حضر عنده ما شاء الله 2000 شخص، أنا ما عندي إلا 2 أو 3، وربما كان فلان هذا مهرج من أصحاب القصص يشغل الناس بماذا؟ بالقصص والكلام البالغ والضحكات والنكات والتمثيليات التي يمثل بها، هذا موجود عند بعض الأدعياء الدعوة الآن. ربما همه سوق القصص والأحاديث الضعيفة والمختلقة والموضوعة من أجل أن يعني يحمده الناس ويثنوا عليه. هذا ليس عبرة، الكثرة القلة والكثرة ليست عبرة، وإن تطع قوما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تغتر أخي طالب العلم بالكثرة والقلة. ولعلك تعلم لعله لا يخفى على شريف علمكم أنه يوم القيامة الأنبياء يأتي بعضهم وليس معه أحد. أنت ليس مهمتك أن تهدي الناس بالقوة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تقل أنا تكلمت وما سمع لي أحد. نعم يمكن أن تغير المكان أو البيئة إذا وجدت أن هذه البيئة غير صالحة للدعوة وطمعت في مكان آخر، هذا شيء طيب. لكن كونك تيأس ثم تتقاعس، لا، إياك ثم إياك من هذا العمل الشريف. ولا تستوحش من قلة السالكين وكثرة الهالكين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. لا ننظر إلى الكثرة ولا إلى القلة، إنما علينا بالصبر. صبر نصف الإيمان، ولذلك ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وهو صبر على طاعة الله ومنه الدعوة إلى الله، صبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. ما يصيبك من أذى في هذا السبيل فأنت تتحمله وتجتهد في تحمله، بهذا ينفع الله بك وبدعوتك. هذه كليمات أشعر أنني قد أطلت، ولكن أرجو المعذرة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وبقي أن أذكر بمسألة، مسألة الفتن التي يعيشها المسلمون في كثير من البقاع، ينبغي أن نتنبه لناشئتنا وأبنائنا وأن نحافظ عليهم. وعلى طلبة العلم مسؤولية كبيرة، طلبة العلم عليهم مسؤولية كبيرة في حماية أبنائنا بعد حفظ الله تبارك وتعالى من الانخراط في مع أهل تلك الفتن، وترك أبناءنا يتعلقون بفتوى فلان وعلان من الذين يهربون بما لا يعرفون، ومن الذين يجمعون أبناءنا الصغار ويجعلونهم في ويلقونهم بهم في الهاوية مع داعش وغير داعش، ومع المفرطين أو المفرطين، ومع العلمانيين والخوارج المتناقضين حقيقة والمتحدين في الواقع ضد منهج السلفيين وأهل السنة والجماعة. فعلينا نتعاهد أبناءنا، وهذا لا يحصل إلا بجعل دروس ثابتة. هذه المحاضرات العابرة لا نقول لا تنفع، قد ينفع الله بها، لكن الدروس الثابتة حتى لو خصصت دروس للصغار ودروس للكبار، دروس الأخوات، يعني يعلمون المنهج الحق ويدرسون كتب السلف، يدرسون كتاب الشيخ صالح الفوزان المناهج الأسئلة الإيش؟ المفيدة، المناهج الجديدة، يدرسون بعض كتب طلبة العلم الذين يعني يعلمونهم الأحكام بكتب مختصرة مثل كتاب الدروس المهمة للشيخ بن باز رحمه الله، يربطونهم بالله، يربطونهم بالدين، لا يتركون لهم وقتا يذهبون فيه مع فلان وعيد، ينصحون آباءهم، يوجهون أبنائهم، وما يقال أن إخوتي غافلون عن هذا الأمر، لكن من باب التذكير، لأن أباء أبنائنا يتخطفون منا تحت هذه المؤثرات وبواسطة أجهزة التواصل كما يسمونها، هذه الأجهزة الخطيرة التي ملئت خيرا وشرا من الحقيقة، لا ننكر أن لها خير وربما أظهرت كثيرا من الأمور للناس، لكن في المقابل أيضا فإن فيها شرا في باب الإفراط أو باب التفريط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا على ما أفاد به وأجاب هذه الكلمة الطيبة. وقبل أن نبدأ بالأسئلة نود اختصار بعض الوصايا التي ذكرها الشيخ حفظه الله. فقد أوصى أبناءه أولا بالعلم، وذكر من مقومات طلب العلم الإخلاص والعمل الصالح والاجتهاد في الصواب والإنفاق والبذل في السفر في طلب العلم وشراء الكتب، وكذلك التحلي بالخلق النافع، ومن لم يتحلى به لن يوفق إلى العلم الصحيح، وكذلك التواضع، وكذلك الجد والاجتهاد في تحقيق المسألة وفق المنهج منهج السلف الصالح وعدم العجلة، وكذلك بذل العلم للآخرين بعد أن يفتنه ويعمل به، وكذلك من المقومات ترتيب الوقت، وكذلك الرجوع للعلماء الكبار في النوازل وغيرها، وكذلك عدم التسرع في الحكم على الأشخاص بمجرد العاطفة أو بمجرد نقل عن فلان، وحتى لو ثبت النقل يجب مراعاة المآلات وما يترتب عليها. ثم أوصى الوصية الثانية وهي العمل بالعلم الصالح الذي اكتسبه، والوصية الثالثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والوصية الرابعة الصبر على الأذى في ذلك. ونستأذن الشيخ بعرض بعض الأسئلة. يقول سائل: السلام عليكم ورحمة الله، نحب في الله يا شيخ. يقول: ما نصيحتكم لطلبة العلم، وما هي المتون التي يتدرج بها طالب العلم في الفقه؟ الحمد لله. بالنسبة لطالب العلم المبتدئ أرى أن يبدأ في الفقه بكتاب الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ثم يتدرج بعد ذلك إلى ما هو أوسع، يأخذ بعده كتاب العمدة. زاد مستقنع جيد لكنه يحتاج إلى اللهم إلا إذا اقتريته مع شروح بعض المشايخ من شروح الشيخ الثيمين كتاب الممتع، لكن أرى أن يبدأ بادئ اليبدين بالملخص الفقهي، يبدأ بالحديث بالأربعين النووية، يبدأ بالتوحيد بكتاب التوحيد مجردا قبل أن ينتقل إلى الشروح، ثم يأخذ أقصر الكتب وهو القول السديد للشيخ السعدي والجديد الذي فيه سؤال وجواب الشيخ القرعاوي، ثم ينتقل إلى الكتب المطولة بعد ذلك. في كتاب كتب التفسير أرى أن يبدأ بكتاب الشيخ السعدي، قبل ذلك كله يهتم بالقرآن الكريم ويحفظ إن استطاع، وعلى الأقل يقرأ ويتلوه حق تلاوته ويتقنه ولو نظرا على أيدي القراء المتخصصين، ثم يفهمه ويتدبره ويقرأ في تفسير السنة. والحمد لله أنتم عندكم طلاب علم متوافرون ومشايخ تدرسون عليهم، اطلبوا منهم، ألزموهم، إذا رأيتم منهم تواليا ألزموهم ولفتح لنا درس في كذا. يقول السائل: كيف يجمع طالب العلم بين قراءة كتب العقيدة وكتب الردود؟ لا يشغل نفسه بالردود كثيرا، يشتغل بكتب العقيدة، أما الردود تكون للعلماء الكبار إذا رأوا بدعة أو مخالفة يتصدون لها، وأنت ما دام الله قد عافاك لا تتسرع في الانشغال بها، ادرس كتب العقيدة كتب الفقه، تفقه في دين الله عز وجل، وإياك ثم إياك أن تشتغل أنت بالردود يعني دون أن تكون مؤهلا لذلك. يعني أعني طلاب العلم المبتدئين لا يدخلون أنفسهم، لا يشتغلهم بها، وإنما يتركونها للعلماء الكبار، هم الذين يتولون هذه الأمور. ومنذ القدم عرفنا أن الردود تكون لأهل، انظر إلى عهد الإمام أحمد، كم هل كل العلماء اشتغلوا في الرد على المبتدعة؟ لا، إنما اشتغل بها علماء معينون، واكتفى أهل العلم بردودهم واستفادوا منها. ويعني الآن لا سيما بعض الردود التي بين أصحاب المنهج الواحد أرى أن تتجنب ولا يستغل بها، ربما استغلت فيها الهفوات، ربما استغلت فيها العواطف، ربما نفخ الشيطان ونزغ بينهم، ربما يعني اشتغل أهل الباطل ليغرس العداوة بينهم، ربما اشتغل من يصطاد بالماء العكر، ربما وجد بعض المندسين. فلا تشغل نفسك بهذا كثيرا. الأسئلة كثيرة في أمر وهو ما يحصل بين طلاب العلم والسلفيين من الخلاف والرد والردود، وكل يأخذ جهة ويسمي بعضهم فلان الحدادي وبعضهم فلان المضيع، فما موقف السلفي من هذا الأمر الذي مزق السلفيين وفرقهم وكل أحد أصبح ينتصر لمن لحزبه؟ لعل الإشارة إلى هذا السؤال جاء الآن قبل قليل، ولكن أقول في هذا الباب تراعى الأمور الآتية. الأمر الأول خوف الله عز وجل قبل كل شيء، وتقواه بأن لا أتكلم بأمر دون علم حقيقي مبني على هذه الكتاب والسنة. فالخوف خوف الله عز وجل يجب أن يكون ديدن كل طالب علم قبل أن يقدم على أي أمر. والأمر الثاني مراعاة مآلات زلقات اللسان وخطورتها. قال الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. اجعل هذه الآيات نصب عينيك قبل أن تنطق أو تقرأ أو تحكم أو تصدر بيان في فلان وإلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول تبارك وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا. وصيته صلى الله عليه وسلم وقوله: من يحفظ من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثالثا، يجب البعد في هذه المسائل عن أمور، منها ألا يكون المقصود التشفي والانتقام، ألا يكون المراد مجرد الإسقاط، ألا يكون الدافع على هذا هو الحسد والحقد على فلان من الناس. والأمر الرابع أن نتحقق لا سيما طلاب العلم الكبار والمشايخ أن يتنبهوا لمن يأتيهم من نقلة الأخبار، وما هافة الأخبار إلا رواتها. فقد يأتيهم من هو مغرض، من يصطاد بالماء العكر، والله يعني قلت ما نسيت شخص من بلد ما، وأكثرهم يأتون من بلاد أخرى، جاء وقال لي عن أخي لي أحبه بالله طالب علم خير مني، قال فلانة يقول فيه كيف وكيف، ويقول لك تقصد كيف وكيف. قلت له إن تكلمت بعد هذا اليوم بمثل هذا الكلام سأطردك من درسي، ومن اليوم لا تقرأ عليه. كان يقرأ عليه في الحرم المسجد النبوي. لقيت أخي، قال تعرف فلان؟ تعرف فلانا؟ نعم، كان يقرأ عليه في الحرم. ما قلت له، قال ينقل ما أدري ماذا يقول. وإذا به يقول لي أخي نفس القول الذي قاله لي. والله هذا حصل قبل نحو 10 سنوات. لما طردته اختفى، لا أدري أين ذهب إلى يومنا هذا الظاهر. فبلغني بعد فترة أن له موقعين يذكر ويكيد للإخوة السلفيين، وقد نبتغ به ونحن لا نشعر. يأتيني طالب علم أو يأتيني شخص يدعي طلب العلم يريد أن يغير صدري على أخي، فينقل كلاما والله بعضه بتر وبعضه إلزام وبعضه تحريف للكلمة عن مواضعه وبعضه تحميل الكلام ما لا يحتمل. يقول لك أنت سمعت فلان ينطق بكذا؟ قال والله أنا فهمت أنه يعني كذا وكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وأقول للمشايخ ولطلبة العلم الكبار احذروا من هذا الصنف من الناس. وما أكثرهم، بعضهم مجدناهم ونفخنا فيهم وأخيرا رجعنا نرد عليهم. طيب لماذا من البداية هذا النفخ؟ لمجرد أنه يأتيني ويغل صدري على أخي فأنفخ فأمجده بسبب ذلك، لما لا أحذر منه من البداية؟ لما أقع في التناقض؟ أمس أرفعه إلى السماء وزكيه، واليوم أرد عليه. قد تكون مضطر للرد عليه، لكن بعد ماذا؟ يعني المسألة يا إخوان تتطلب والله تعقل، تتطلب ثبات، تتطلب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تتطلب الصبر، تتطلب وزن الكلمات قبل أن تقال. ثم أقول لنفسي ولإخواني إذا رددت على مخطئ يجب أن يكون الرد على قدر الخطأ، بالآيات بالبراهين بالأحاديث بالنصوص الشرعية. أما أن أغمز وألمس فلان خبيث فلان كذا وكذا، وهم إخواني فأصلا عنده هذه الأقوى وعنده هذا الخطأ، أو ربما توهمت أن أنا أنها إيه؟ عفوا، وهي ليست عفوا، لكن من وجهة نظري أنا خاطئة، لكن من فهمي القاصر. فيكون الجواب أو الرد على قدر الخطأ، لا أذهب أشوه سمعته وأجدف إلى إسقاطه وإلى النيل منه وأطفه بكلمات لا تليق وأجعل أعداء السنة يضحكون علينا. ليش؟ لماذا؟ والله يا إخوان هذا أمر يجب أن نتأمله كثيرا. ثم إذا رد أحد العلماء الخطأ يكفينا، ما في داعي أن الصغيرة أعلق عليه ولا أسوي له زيور ولا، لا ما يصلح ما يصلح. انظروا إلى ردود مشايخنا على من عندهم تأويلات من العلماء، مثل فتح الباري وتعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز عليه، شرح النووي على مسلم في تأويلات. انظر إلى ردود العلماء كيف لم يسكتوا عن الخطأ، لكن لم يجرحوا هذا الشيخ ولم يحاولوا إسقاطه أو النيل منه أو تمكين أعداء السنة وأعداء الدين من أن يعني ينالوا منه. عندنا رسالة جميلة في الجامعة الإسلامية بعنوان منهج ابن حجر في العقيدة. نحن اقترحناه على هذا الطالب لما جاء محمود الحداد وجماعته وقالوا نحن نريد أن نؤلف كتابا بعنوان ابن حجر مبتدعا. أنا أعرف ابن حجر أنه بدعة، ولكن هذه الكلمة بهذا الإطلاق لا تصلح. وفي فتح الباري من الفوائد والشوارد العظيمة ما لا يعد ولا يحصى. رد على الخطأ ولا تجرح، لست مسؤولا أو لست مطالبا بأن تقرن ردك بشيء من التجريح أو خبيث مخبث فيه ما يخطي كذا وكذا، هذا خطأ. والله حتى لو كان من المبتدع الكبار ما تصلح العبارات هذه، يعني كسر رأسه بالنصوص الشرعية، انقض قوله، ادمغ قوله بماذا؟ بالحجج. لكن السب والشتم ما ينفع. أعود وأقول أن طريقة الردود في الخلافات التي بين السلفين يجب وجوبا أن يعاد النظر فيها. والله ما كنت أريد أن أتطرق إلى هذا الأمر، لكن طرح، لأن فيه من هو أقدر مني على يعني التوجيه في هذا الباب، وهذا الذي قلته هو توجيه شيخ مشايخنا وعلى رأسهم الشيخ صالح الفوزان وغيره. يعني يجب أن نقرأ كتب المشايخ، ويعني نردم المستنقعات. أنا لا أقول نتنازل عن أهل البدع أو نمارئهم أو نقدم ذكر حسنات إذا أردنا أن نرد عليه، هذا منهج فاسد ما يقول به أحد، هذا من بدع هذا العصر اللي هو الذي يسمونه منهج الموازنة. والله هذا منهج فاسد، يقول لك إذا ردت على مبتدع أول اذكر حسناتي. لا والله، هذا لا نكره، لكن بالمقابل لا نرى السب ولا الشتم ولا أن نزيل ولا أن ننتقم ولا أن نهول. التهويل خطير أيضا، التهويل خطير. يقول قائل والله فلان يجب أن نرد عليه، لماذا؟ طيب أعطني ما عندك. قال نقل عن فلان من المخالفين. طيب هل ترى أنه على منهج فلان؟ الجواب لا. هل تعتقد أنت أنه على منهج؟ أسأل سؤال، عندما نقل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في بعض المسائل عن الزمخشري، هل تستطيع تأتي تقول الشيخ سليمان معتزلي؟ ها؟ عندما ينقل السلف عن بعض، ينقل شيخ الإسلام عن بعض المخالفين، عن بعض المتصوفة، عن بعض السلف، هل هو يقر منهجه؟ لكن أحيانا قد تنقل عن الأعداء شيئا لغرض مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة صدقك وهو إيه؟ هو كذب، عندما نصحه الشيطان بأن يقرأ آية الكرسي إذا أخذ مرجعه. قضية يا إخوان تتطلب إعادة نظر، هذا الموضوع يتطلب إعادة نظر. وأن في كتاب الشيخ ربيع بعنوان الائتلاف، إيش عنوان الكتاب؟ أيوه التحذير، هذا جيد لطلبة العلم. مع كتاب لو جمعنا بينه وبين كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن رفقا أهل السنة في أهل السنة، كتاب الشيخ ربيع الائتلاف أو التحذير من الائتلاف، الحث على الائتلاف والتحذير من الاختلاف وتوجيه مشايخنا الكبار، نمشي عليها نسير عليها، يعني ما نضخم المسائل، هذا التضخيم خطير جدا. النفخ في المسائل وتضخيمها وتكبيرها أمر والله في غاية الخطورة. شيخنا الشيخ صالح فوزان أوصانا قريبا وصايا مثل هذه، الشيء الذي يمكن تجاوزه، الشيء الذي يمكن علاجه عالجوه، الشيء الذي يمكن ردمه يردموه، الشيء الذي يتطلب رد ردوه بالحكمة والموعظة الحسنة، ناصحوا أخاكم قبل أن تردوا عليه. هل يجوز أن أكتب ردا قبل أن أنصح أخي؟ أجيبوني. هل من منهج السلف أن يكون الرد قبل النصيحة ولا بعد النصيحة؟ بعد النصيحة. فإذا لم ينتصح أرد على قدر الخطأ دون تجريح، أرد على قدر الخطأ حتى ولو كان ما بال أقوى منه. إذا كان صرح بمسألة خطيرة وألف وكتب له أكتب قال فلان كذا والصواب كذا والدليل كذا، هذا حق لكل مقام مقال. والله يا أخوان الموضوع هذا كلام فيه يطول، وأنا ما كان في عندي عيني أتكلم فيه، لكن لما طرح أصبح لزاما علي أن أدلي بما يظهر لي في هذا الموضوع. وفقنا الله وإياكم، نسأل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، نسأل الله أن يوحد بين صوف إخواننا أهل السنة السلفيين، وأن يزيل جميع الأحقاد والأضغان والإحان، وأن يبعد عنهم المصطادين في المنع العكر، وأن يبعد عنهم الأشرار، وأن يبعد عنهم المخالفين المندسين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يجعلهم يعني يسمعون إلى أقوال مشايخهم وعلمائهم الكبار، علمائهم الكبار الذين يعني يجب أن نستنصحهم في كل صغيرة وكبيرة. وفقني الله وإياكم بالعلم النافع والعلم الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هو توجيهكم لمن يقول ويصف بعض العلماء المشايخ مثل الشيخ ربيع وعبيد الجابري والشيخ محمد المدخلي أنهم متشددون وأنهم السبب في تفرق السلفيين؟ هو يعني مشكلتنا من مثل هذه التصنيفات، الذين يريدون نقسم السلفيين بين متشددين وغير متشددين، يخشى أن يكونوا ممن يصطاد في الماء العكر. والإخوة المشايخ الذين ذكرت أسماؤهم من خيرة إخواننا ومشايخنا الذين نعتز برفقتهم وقوتهم، ونحن لا ندعي عصمة لأحد، كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن هذه الإطلاقات لا نقبلها البتة في إخواننا ومشايخنا، ولا نرضى أن يقولها أحد. وكم من شخص يتكلم بمثل هذا فنقمعه، والله كثيرا عندما ننتهي من الدرس يأتي بعض المصطادين ويسأل عن بعض إخواننا، منهم من مشايخنا الذين ذكرت أسماؤهم وغيرهم، فأدافع عنهم بكل ما أوتيت. الشيخ ربيع شيخنا، شيخ الجميع، الشيخ ربيع أخي وشيخي جمال 50 سنة، ولا نلتفت إلى من يحاول من الصغار أن يفتحوا يعني أي شيء أو أي هوة بيننا وبين إخواننا، نقول لن يصل إلى ذلك بإذن الله. وأنا أعرف أن هناك طلاب صغار يسعون إلى هذا ويفعلون الكثير والكثير من أجل التفريق بيننا وبين إخواننا بوصف هذا متشدد وهذا متساهل وهذا شديد وهذا مميع وهذا كذا وهذا. هذا في الحقيقة مرض، مرض يجب أن نتخلص منه ويجب أن نبتعد عنه، وعلاجه هو أن يجتهد الإخوة والمشايخ وطلبة العلم في رأب الصدع فيما بينهم حتى يقطعوا دابر الفتنة، وحتى يقطعوا على هؤلاء الذين أسميهم أنا قطاع الطرق، يقطعوا عليهم مثل هذا الطرح الفاسد. والله إذا وضع المشايخ وطلبة العلم أيديهم في أيدي بعض واتفقوا واعتلفوا كما ذكر شيخنا الشيخ عبد المحسن، شيخنا الشيخ ربيع، شيخنا الشيخ صالح فوزان، سماحة المفتي وغيرهم، وكما يدعو إليه كل طالب علم منصف، نقطع الخط على قطاع الطرق. أنا أسميهم قطاع الطرق، طلاب علم صغار يريدون أن يدقوا إسفينا بين المشايخ، وبين طلبة العلم الكبار والصغار يجب أن نقطع عليهم الخط. يجب على مشايخنا أن يوقفوهم عند حدهم أيضا. الجميع إذا جاءك من يريد أن لا ينال من أخيك قل له كيف أنا لا أقبل كلامك هذا وكلامك هذا، إذا كنت ممن يصطاد في الماء العكر فابتعد عنه. الشيخ ربيع جاءه واحد يصف أحد المشايخ الكبار قد عنده يكون عنده أخطاء وصفه بالبدع فطرده من مجلسه. قال أنت تقول عن فلان مبتدع؟ قال تكذب، وطرده. لعلكم سمعتم بهذا القصة. فإذا قضية يا إخوان، أنا طلبي أول حتى من مشايخنا سواء من ذكر أسمائهم أم غيرهم يجب أن لا يسمحوا لصغار الطلاب الذين فتنوا أو يريدون أن يفتنوا بيننا ألا يفتح لهم المجال. ولو لو جئت لسميت بعضه، لكن لعل المقام لا يسمح بذلك الآن. أعرف أناس شغالين فتنة، والله يشتغلون فتنة بين المشايخ وينقلون بين المشايخ ما لا يجوز نقله من كذب وإلزامات واصطياد. وكنت في بلد قبل في الخارج قريبا، فنسب بعض هؤلاء إلى بعض أحبابي ومشايخي الذين ذكرت أسماءهم ما لم يقولوا. أعرف أنهم لم يقولوا ما نسب إليهم، ولذلك أنا ما سألتهم لأني لا أصدق. لكن عندما يأتي غير جاهل من صغار طلاب العلم أو من أدعياء طلب العلم فينفذ سمومه يجي عندي، ليش أخذ كلامه أنا؟ لماذا أخذ كلامه مسلم؟ لماذا أصغي إليه؟ لماذا لا أطرده؟ لماذا لا أبعده؟ طلاب علم صغار فتنوا بين المشايخ يا إخواني. أنا والله ما من زمان ما كنت أريد أن أتكلم عن هذه المسائل، لأني نزور المشايخ فردا فردا ونتكلم عنها، لكن أنا تكلمت بهذا الكلام العام لقطع الطريق أمام قطاع الطرق، قطاع الطرق الذين يفتنون بين المشايخ. وحتى لو رد أخي فلان علي، أنت لا تتدخل أنت يا صغير، دعني أتفاهم أنا وأخي أو شيخي، هنا تكون المشكلة. يقول حتى النساء في بلاد برا حريم كاتبين لي 95 شخص يحذر منه، وبعض طلاب علم أفاضل ومشايخ. لماذا أنا أجعل هؤلاء الجهال طلاب العلم الصغار وحتى النساء المتطفلات على العلم وفلان لا فلان ما يسمع له؟ لماذا أنا كطالب علم أدعي أني طالب علم كبير، لماذا أن أعطيه المجال، أعطي هذه المرأة أو هذا الولد الصغير، لماذا أعطيه المجال ليلعب دق إسفين بين إخواني، بيني وبين إخواني؟ هذا أمر أرجو أن يوصل إن شاء الله إلى جميع إخواننا ما دام قد فتح. أنا والله ما كنت أريد أن يفتح، لكن إن شاء الله ما قلنا إلا ما يرضي الله عز وجل في هذا الباب. وفقنا الله وإياكم، وجمع كلمتنا وإخواننا الجميع على الحق، وأبعد عنا كل مصطاد في الماء العكر، وكل قاطع للطريق، وكل من يتربص الدوائر بين الدوائر، وجعل رائدنا هو الحق، فالحق ضالة المؤمن أن وجده واتبعه. اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله فضيلة شيخنا على ما أفاد به وأجاد من هذه الكلمة الطيبة، وكان هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ في ليلة الأحد يوم 25/10/2014، وقبل ذلك نوصل لكم لمن أراد أن يقتني كتاب الشيخ صلاح إسماعيل شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، فهو يوزع في الدورة في صباح السالم. جد به هنا ثم نبذت، ومن أراد فيها الدورة في صباح السالم. وندعو الأخوة إلى العشاء إن شاء الله.